اي نعم يعني قال لا, لا قال فقلت ما أحزبه, قال ما أحزبه, فقال لا تقل ما أحزبه, لا تقل ما أحزبه, يعني نهاه عن عدم التحزيب, وأنه يعني يقسم أقسام, وأن القرآن يقسم أقسام وأجزاء, أجزاء وأحزاب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس, محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم, البخاري وأصحاب السنة. عن ابن أبي مريم, عن ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أيوب, عن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق, صدوق ربما أخطأ, صدوق ربما أخطأ, أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. عن ابن الهاد, عن الهاد هو عبد الله بن يزيد بن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع, ما هو عبد الله بن يزيد, يزيد بن عبد الله, يزيد بن عبد الله, يزيد بن عبد الله بن الهاد مثل يزيد بن عبد الله بن الشخير, يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. النافع ابن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا قران ابن تمام قال حاء, وحدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده رضي الله عنه قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, وأنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثقيف قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام, وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه في قريش, ما أكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش, ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة, فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا, فلما كان ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه, فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يحزبون القرآن, قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. ثم أورد أبو داود حديث أوس ابن حديث أوس ابن أبي أوس أو أوس بن حذيفة, حديث أوس ابن أبي أوس أو أوس بن حذيفة وهو أوس بن حذيفة, وفيه في الأول قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف, فنزل الأحلاف يعني على المغيرة بن شعبة, ونزل يعني بني مالك, بني مالك في قبة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف, وكان في الوفد يعني اللي هو الذي هو أوس الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف. قال وكان كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة بعد العشاء يحدثهم ويكون واقفا حتى يعني يطول القيام ويراوح بين رجليه, يعني يعتمد على هذه تارة ويعتمد على هذه تارة, يعتمد على هذه تارة ويعتمد على هذه تارة, وكان يحدثهم بما جرى لهم بمكة يعني من الإيذاء, وأنهم بعدما هاجر للمدينة صارت الحرب سجال يعني بينهم وبينهم, يدال عليهم ويدالون عليه, ثم ايش؟ ولما كان ليلة أبطأ عن الوقت. فلما كان ليلة من الليالي أبطأ عن المجيء الذي كانوا ألفوه منه واعتادوه منه، فسألوه فقال إنه طرأ عليه حزبه جزئي من القرآن، طرأ عليه جزئي من القرآن، يعني يعني المقدار الذي كان يقرأه في اليوم، المقدار الذي كان يقرأه في اليوم وكان شغل عنه، فأراد أن يتداركه فتأخر عنهم، لأنه في ذلك الوقت الذي تأخر عنهم كان يقرأ جزءه من القرآن، أي المقدار الذي خصصه لقراءته في اليوم. ثم قال أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل واحد، يعني حزب يعني 3 سور من القرآن حزب، إن حسبت الفاتحة صارت الفاتحة والبقرة وآل عمران، وإن كان البدء من البقرة صارت 3 هي البقرة والنساء، البقرة وآل عمران والنساء، ثم هكذا 5 و7 و9 و11 و13، ثم بعد ذلك يكون الوقوف على الحجرات أو على قاف، إن حسبت الفاتحة صار الحزب المفصل يبدأ اللي هو الحزب السابع يبدأ من الحجرات، وإن لم تحسب الفاتحة وبدأ من البقرة فإن الحزب يبدأ بقاف، يبدأ بقاف، وبذلك يكون القرآن 7 أحزاب، يعني قسموا هذه السور حتى يحفظوه في الأسبوع، حتى يقرؤوه في الأسبوع، وحتى يمروا عليه كل أسبوع، وحتى يمروا عليه كل أسبوع. والحديث ضعفه الألباني بسبب يعني بعض الـ الـ الـ الـ يعني من فيه، يعني فيه من هو مقبول، ولكن في المتن أيضا نكارة، وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويقف حتى يتعب من الوقوف ويراوح بين رجليه وهم جالسين ويحدثهم، يعني هذا منكر، يعني كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقف هذا الوقوف الطويل وهم جالسون ويحدثهم ويتكلم يعني معهم؟ ولا شك أن اتيان الضيوف وإناسهم يعني هذا شيء طيب، ولكن كونه بهذه الصيغة وبهذه الهيئة وبهذه الكيفية يبدو أن فيه نكارة، كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقف وهم جالسون ويطيل الوقوف حتى يراوح بين رجليه، يعني من شدة من كثرة طول قيامه معهم، بل اللائق والمناسب أنه يكون جالس، يعني حتى هم يستريحون وهو يستريح، ثم أيضا يعني كونهم يعني يقفون هو واقف وهم جالسين لا يرتاحون إلى ذلك، يعني فاللفظ فيه يعني فيه غرابة وفيه نكارة. ثم قال عن التحزيب، أو سألهم عن التحزيب، والتحزيب هذا ليس لبعيد، لأن ما دام أن الحد الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم 7 أيام وهم من أحرص الناس على كل خير، وكونهم يحافظون على يعني قراءة القرآن ويعني جعل أحزاب يحافظون عليها ويستمرون عليها ليس ببعيد، لكنه من ناحية الإسناد يعني فيه ما فيه، ومن ناحية المتن أيضا فيه النكارة التي أشرت إليها. والإسناد نزلت الأحلاف على المغير، الأحلاف يعني كانهم اللي تحالفوا على عهد وكذا. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن قران بن تمام وهو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال حا وحدثنا عبد الله بن سعيد، قال حا وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي خالد وهو سليمان، وهو سليمان بن أبي الحيان وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى وهو صدوق يخطئ ويهم. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. الترمذي في الشمائل. والنسائي بن ماجه. عن عثمان بن عبد الله بن أوس. عن عثمان بن عبد الله بن أوس وهو مقبول. وهو مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. عن جده. عن جده. عن جده وهو أوس وهو أخرج له صحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. صحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة. قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة, يعني بدل ما قال أوس بن أبي أوس في الأول قال عن جده. قال أنا عن جده, هذا قال عن جده, والثاني قال عن أوس بن حذيفة. قال أبو داود وحديث أبي سعيد أتم. قال أبو داود وحديث أبي سعيد أتم, يعني الشيخ الثاني أبو سعيد هو سعيد بن عبد الله, عبد الله بن سعيد الأشج, لأنه ذكره في الأول باسمه وذكره في الآخر بكنيته أبو سعيد. قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث, وهذا يدل على أن الثلاث هي الحد الأدنى وأنه لا ينقص عنها, وأن من نقص عنها فإنه لا يحصل له الفقه في القرآن والتدبر في القرآن, لأن ذلك لا يتأتى إلا بسرعة شديدة. نعم. قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير. محمد بن المنهال الضرير هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة سدوسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير. عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال حدثنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن المنبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن, قال في 40 يوما, ثم قال في شهر, ثم قال في 20, ثم قال في 15, ثم قال في 10, ثم قال في 7, لم ينزل من 7. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو. نعم نعم. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كم يقرأ القرآن, قال في 40, ثم قال في شهر, ثم نزل حتى وصل إلى 7, وقال في الآخر إيش؟ لم ينزل. لم ينزل عن 7. لم ينزل عن 7. لم ينزل عن 7. يعني أنه لم ينقصه عن 7. لكنه كما عرفنا جاء في بعض الأحاديث المتقدمة أنه يعني نزل إلى 3. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. وهي تشبه العبارة التي جاءت في أول حديث ولا تزيد على ذلك, ولا تزيد على ذلك يعني في النقصان, يعني مو معناه يزيد في الأيام, لأن الأيام مرخصة له أنه يزيد, يعني يقرأ في بدل 7 يقرأ في 10 وب15 وب20, ولكن المقصود له أنه يعني ما يزيد يعني على ذلك بحيث يقرأه يعني في أقل يعني من 7 أيام, يعني بحيث تكون الكمية التي يقرأها من القرآن يعني تكون لا تقل في تقسيمها على 7 أيام. والألباني قال إن, إن, إن, إن, إن, إن صحيح إلا قوله لا تنقص عن ذلك, لا تنقص عن ذلك, لأنه جاء يعني في بعض الأحاديث 3, لكن كما هو معلوم يعني لا تنقص عن ذلك مثل لا تزد على ذلك في أول حديث, الحديث الأول. ومعنى هذا أن هذا إرشاد إلى الأولى, وأنه يعني بعد ذلك نقصه إلى 3, فدل على أن 3 يمكن أن ينزل عليها, ينزل إليها, وأن ويمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أيضا في أوقات مختلفة، وأنه المفاوضة يعني حصلت في أوقات مختلفة. نعم. قال حدثنا نوح بن حبيب. نوح بن حبيب هو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك بن الفضل. عن سماك بن الفضل وهو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن وهب بن منبه. عن وهب بن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ابن ماجه في التفسير. أخرج له أصحاب كتب الستة وابن ماجه في التفسير. كذا عندي أنا. وابن ماجه في التفسير؟ يعني هو إذا كان في السنن يعني ما يحتاج للتفسير. لا. إلا بما يعني إلا بما جاء. إلا بما جاء فإن. إلا بما جاء في التفسير. هذا كذا في النسخة اللي الماجي هنا شوف. نعم كذلك. أخرج أصحابك في الستة إلا بما جاء في التفسير. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال حدثنا عباد بن موسى. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال أهزا كهز الشعر ونسرا كنسر الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبث في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. ثم ورد أبو داود حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال له رجل إني أقرأ المفصل في ركعة، إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، يعني أسرعة شديدة وسرعة يعني فائقة كهد الشعر ونفر الدقل وهو التمر الذي يتساقط يعني ويختلط بعضه ببعض لتساقطه. لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، ثم ذكر جملة من السور كل سورة تكون نظيرة لسورة، وأنه كان يقرأ فيهما بركعة. والحديث هو في الصحيحين لكن بدون ذكر السور وذكر تفصيلات هذه السور، وإنما فيه ذكر النظائر، النظائر التي كان رسول يقرأ فيها، لكن تفاصيلها وما يعني هذه تماثل هذه أو هذه مع هذه، هذا يعني خارج الرواية التي في الصحيحين. ولهذا الألباني يعني صححه بدون هذه سرد السور، بدون سرد السور، وهو متفق عليه يعني بدون سرد السور، وفي رجاله من هو متكلم فيهم، لكن الحديث صحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين لكن بدون سرد السور. والحافظ بن حجر في بلوغ في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث قال ولا خلاف بين العلماء أن قراءة القرآن يعني أن قراءة القرآن بغير ترتيل يعني أنها جائزة، وأنه بالترتيل أحسن وأفضل، يعني فذكر أنه لا خلاف بأن القرآن يقرأ بدون تجويد وبدون ترتيل، ولكن لا شك أن قراءته بالترتيل أنها هي الأولى والأفضل. قال أبو داود وهذا تأليف ابن مسعود. قال هذا تأليف ابن مسعود، يعني ترتيب هذه السور على مصحف ابن مسعود، يعني هذا الكلام الذي ذكره فيما يتعلق بالسور هو على ترتيب مصحف مسعود وعلى تأليف مسعود يعني على ترتيب مصحفه. ترتيب السور الآن في المصحف اجتهادي ولا ترتيب السور فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه بالاجتهاد اجتهاد الصحابة، وأن ولهذا يقولون تجوز قراءة هذه قبل هذا، ومنهم من قال إنه بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الذي حصل في العرضة الأخيرة يعني بينه وبين جبريل في آخر آخر في آخر شهر من شهور رمضان التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السنة العاشرة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة يقول أن جمهور العلماء على أنه في الاجتهاد، قال وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها يعني هذا الفعل أو هذا الفعل ابن مسعود رضي الله عنه كان يقوي كأنه هذا القول وشوف يعني إنه مسعود يعني أي نحن يعني مصحف طبعا يخالف الترتيب المصحف الموجود أقول يخالف وشيء كثير يعني إذا قلنا بهذا الترتيب. قال حدثنا عباد بن موسى. عباد بن موسى هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن إسماعيل بن جعفر. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن إسحاق بن أبي إسحاق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. عن علقمة ابن علقمة ابن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود والأسود وهو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسعود. عن مسعود عبد الله مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث فيه أبو إسحاق السبيعي هذا وهو مدلس. لكن الحديث يعني بدون سرد السور هو في الصحيحين. قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سألت أبا مسعود رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ثم أورد أبو داود حديث أبي مسعود رضي الله عنه. من هو الذي سأله؟ عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود. نعم. وهو يطوف بالبيت. وهو يطوف بالبيت. نعم. أيوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في يوم في ليلة كفتاه. الآيتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه الآية هو التي بعدها، وقوله كفتاه يمكن أن يقال كفتاه عن غيرهما أو كفتاه السوء، يعني كفتاه السوء لأن فيهما يعني وقاية وفيهما حفظ، ولا مانع من إرادة هذه المعاني كلها بأن تكون كفتاه عن غيرهما يعني لأهميتهما وعظم شأنهما، وأيضا كونها تقيه وتكفيه الشر والسوء، وفيه جواز الـ يعني الـ الكلام في الطواف والسؤال في مسائل العلم وما إلى ذلك، لأن هذا سأل أبا مسعود لأن التابع منه عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد يعني سأل أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فأجابه، فدل على أن الكلام والسؤال يعني التساؤل في مسائل العلم أن ذلك لا بأس به في حال الطواف. هل من معاني كفتاه عن قيام الليل؟ وأيضا ذكروا هذا كفتاه عن قيام الليل، وقالوا هذا وقالوا هذا وكل هذه قيلة. شيء عظيم يعني لو واحد يقرأ آية صح الحديث، لكن الإنسان ما يتكل، أقول ما يتكل يعني على يعني بعض النصوص التي يعني يراها ثم يتساهل ويتهاون، لا يعني يفرح بهذا الخير ويعمل الخير. في ليلة يعني من المغرب إلى الفجر، أين ما هو تحديد مثل عند النوم أو بعد صلاة العشاء؟ هو الليلة كما هو تبدأ بالغروب وتنتهي بطلوع الفجر، الليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور وهو ابن المعتمر وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود. عن أبي مسعود هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. شوف عامر المعبود هل ذكر قيام الليل من جملة الأشياء التي قيل فيها كفتاه؟ نعم قيل كفتاه أي من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع. قال في النهاية أي أغنتاه عن قيام الليل، وقيل أراد أنهما أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل، وقيل تكفيان السوء وتقيان من المكروه. قاله السيوطي. كل هذه المعاني صحيحة، لكن مسألة قيام الليل ويعني التهاون به من أجل هذا، لأن قيام الليل جاء شيء أسرح من هذا وأوضح من هذا. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني معناه بالإضافة إلى ما تقدم، يعني لا أن صلاة الصبح تعادل الليل كله، وإنما هذه نصف الليل وهذه نصف الليل، هذه نصف الأول وهذه نصف الأخير. وش الترجمة؟ ما هي الترجمة؟ ترجمة باب تحذيب القرآن. تحذيب القرآن؟ ما يعني ما يبدو إلا كون الإنسان يعني يقرأ هذا المقدار في ليلة من الليالي يعني يكفيه، لكن لا يكفيه عن قراءة القرآن. كما أن قل هو الله أحد يعني كونها تعجز في القرآن، الإنسان ما يقرأها ثلاث مرات وخلاص أنا قرأت القرآن. بقي الدقيقة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو موجود لا شك، لا شك المبادرة بها هو الأولى، المبادرة بها هو الأولى لا شك، لأن ما دام فيها وقاية وفيها يعني كفاية ويغنى عن غيرها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لا هو ما انكر يعني قيد التحذيب، قال انا يعني لا تقل لا احذبه، يعني بل اثبت هذا، وقال لا تقل لا احذبه، يعني معناه قولك انه لا احذبه يعني ليس بصحيح، بل هو يحذب، يعني انه يقسم الى اقسام واجزاء. يقول أثابكم الله، ماذا تقولون عن لبس البنطلون في هذه البلاد؟ المسلم عليه أن يلبس لباس المسلمين في كل مكان في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد، والبنطلون ليس من لباس المسلمين، هذا لباس الكفار، ولكن بعض المسلمين قلدوهم فيه وتابعوهم فيه. ما حكم بطاقة التهنئة ليوم العيد؟ بطاقة التهنئة هكذا كثر، بطاقة التهنئة ليوم العيد، التهنئة ليوم العيد سائغة، جاء ما يدل على ذلك، وكونه يعني يكتب مكاتبة تهنئة أيضا لا بأس بذلك، ما نعلم شيء يمنع من هذا. وأنا ذكرت في الفوائد المنتقاة في آخرها أثر عن يعني بعض السلف أنه كان عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا لقي أحدهم بعضهم يوم العيد قال بعضهم بعض تقبل الله منا ومنكم، ذكرها الحافظ ابن حجر ومن قالوا إسناد صحيح، وأنا أشرت إليه في آخر الفوائد المنتقاة يعني في الفوائد المتفرقة في القسم الأخير. يعني يوم العيد الثاني في يوم العيد قبل الله منه ومنكم. اللي هي الثانية بالعيد. إذا تزوج رجل وله أبناء بامرأة ولها بنات، هل أولادهما بينهم محرمية؟ إيش العلاقة بينهم؟ أولاد زوجة أبيهم أو بنات زوجة أبيهم أجنبيات، يعني من أولاد الرجل، وهن يعني يعتبرن ربيبات للزوج، ربيبات للزوج الذي تزوجها، فيعني لهم أن يتزوجوا من هذه البنات، لأن بعضهم عن بعض أجانب، لأن زوجة أبيهم بناتها التي كانوا عندها قبل أن يتزوجها أبوهم أجنبيات، يعني ليسوا محارم بل يجوز لهم أن يتزوجوا منهن. هل يجوز أن نقرأ سورة الفاتحة دون غيرها في كل ركعة في صلاة النافلة؟ الواجب هو سورة الفاتحة، وما زاد على ذلك فهو سنة، والإنسان ينبغي له أن عليه أن يحرص على الإتيان بالسنة، وأن يأتي بالسنن ويقرأ ما تيسر من القرآن بعدها. هل من السنة أن نقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين لكل منهما 3 مرات بعد صلاة العصر؟ الذي كونها تقرأ 3 مرات هذا في المغرب والفجر، وأما العصر والأوقات الأخرى مرة واحدة. ما درجة الحديث الذي في سنده صدوق له أوهام أو صدوق سيء الحفظ؟ غالبا يعني يصححونه إذا أو يحسنونه إذا لم يكن يعني ذلك الشيء الذي يعني رواه مما أخذ عليه، لأنه يعني أحيانا أوهامه تكون محصورة، فإذا كان الوهم يعني من ذلك الشخص في هذا الحديث معناه أنه يضعف ويكون هذا هو الذي عيب عليه، وأما إذا كان ليس الحديث ليس من الأشياء التي أخذت عليه يعني والتي تعتبر من أوهامه فلا يؤثر ذلك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ يعني معناه أنه يأتي إليها والمسلمون يأوون إليها ويأتون إليها ويحرصون على الإتيان إليها كما تحرص الحية على الذهاب إلى جحرها. شخص قال لزوجته أنت طالق إذا فعلت كذا، وأراد أن يتراجع عن اليمين قبل أن يحدث الطلاق، فهل عليه كفارة أو يستمر اليمين؟ يسأل عن هذا غيري. هذا الأخ يقول نود منكم أن تذكروا لنا الكلمة التي ذكرتموها في آخر كتاب المهدي حول حبكم للصحابة رضي الله عنهم أجمعين وجزاكم الله خيرا. الكلمة التي قلتها قلت يعني من أحب أعمالي إلي وأرجاها لي عند ربي حبي الجم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي الشديد لمن يبغضهم، وأرجو الله عز وجل وأسأله بحبي إياهم أن يزيدهم فضلا على فضلهم، وأن يزيد من لم يرعوي عن غيه من شانئهم ذلا وهوانا وخذلانا. فضيلة الشيخ، هل يتحمل الإمام عن المأموم ركن من أركان الصلاة أم يسجد؟ لا، ما يتحمل الركن، لا بد منه الركن، لا بد منه. فإذا كان الإنسان فاته ركن من الأركان لأن يعني ترك الركوع وترك السجود، فإنه عليه أن يقوم ويقضي أتي بركعة يعني بعد ذلك، ولا يتحمل الإمام، ولا يتحمل الإمام شيء لا بد منه الذي هو الأركان. هو ذكر مثال، يعني هل يمكن أن يتدارك؟ وهو أنه دخل والإمام قرأ آية سجدة ولكنه لم يسجد، ركع، والمأمومون سجدوا حتى سمعوا قول الإمام سمع الله لمن حمده. هؤلاء يمكن أن يتداركوا، لأنه إذا سمعوا سمع الله لمن حمده قاموا على طول وركعوا وقالوا سبحان رب العظيم ثم رفعوا ولحقوا بالإمام، يمكنهم ذلك. سائل يسأل يقول: ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصعقون عند سماع القرآن، فهل هذا صحيح؟ هو بعض السلف يعني حصل له ذلك، وأذكر مما فيه زرارة بن أوفى هذا الذي يأتي يعني في الأسانيد، ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، وكان يصلي بالناس وكان أمير البصرة. فيعني يعني حرم غشيا عليه ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. لكن يعني هذا شيء ما هو تكلف، هذا شيء يأتي من الله عز وجل. بعض الناس الذين يحصل منهم التكلف يعني هؤلاء يحاولون أن يأتوا بشيء أو يتكلفون شيئا وهو يخالف ما في بواطنه، هذا مثل البكاء والتباكي، في أحد يبكي وأحد يتباكى، يعني يتكلف البكاء وأحد يبكي من غير اختيارة. أذكر زرارة بن أوفى يعني حصل له ذلك وهو يصلي بالناس الصبح، ذكره ابن كثير وذكره أيضا في ترجمته أنه مات فجأة في الصلاة. أي نعم، هذا الكلام في المتكلفين، المتكلفين الذين يعني يتمايلون ويتساقطون، فقال: إذا كانوا صادقين فليكونوا فوق الجدار ويفعلون هذا الفعل، لأنهم يقعون ويموتون وهم يدون الموت. شخص أراد أن يتصدق على رجل بأن يصلي معه المغرب نافل، هل يسلم معه أم يأتي بركعة رابعة لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ وكذا إذا سار هو الإمام، وهذا الشخص الثاني الذي عليه الفريضة مأموم، هل يقول له سأصلي ركعتين وأنت؟ أقول لا أدري، ما أدري هل صلاة المغرب يعني الإنسان إذا صلاها أو أدركها يضيف إليها يعني رابعة أو يعني يقف يعني أو أنه يعني يأتي بها كما كانت، لا أدري، ما أذكر لأن فيها شيء. يقول جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب تحزيب القرآن: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا سوية حدثه

قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق ثقة أخرج له البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود. عن شعبة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من ذي عامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباس الجشمي. عن عباس الجشمي وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والحديث صحيح صححه جماعة من العلم، وهي من وهذه السورة من السور التي ثبت في فضلها يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من السور التي جاء في ذكرها فضائل لم يثبت فيها شيء، وإنما ثبت في سور ومنها سورة الملك. يعني هذا الحديث أو هذا الحديث هو دال على فضلها وأنها تشفع لصاحبها يوم القيامة، أي للذي يقرأها. له إسناد آخر؟ الألباني صححه، ويعني وغيره صححه، وما أدري يعني إيش هل يعني له أسانيد أو أن الشخص الذي يعني تكلم فيه اللي هو مقبول الكلام فيه غير مسلم. يعني البخاري كأنه يشير إلى انقطاع. ها؟ البخاري يشير إلى أنه فيه انقطاع. يعني بين عباس وأبو هريرة. إيه. هو الحديث صحيح يعني، بس ما أذكر يعني وش من الذين صححه، والألباني من صححه. قال رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. قال أبو داود: روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 سجدة، وإسناده واهن. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب تفريع أبواب السجود، أي سجود التلاوة، يعني المقصود بالسجود هنا سجود التلاوة. وكم سجدة في القرآن، يعني كم عدد السجدات في القرآن التي يسجد بها، والتي إذا بلغها الإنسان وهو يقرأ القرآن سجد بها. السجود هنا سجود التلاوة، والعوض عن المضاف إليه، أي سجود التلاوة، بدل ما يقول سجود التلاوة قال السجود. وكم سجدة في القرآن، كم سجدة في القرآن، سجدة في القرآن أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، هذا إجماع بين العلماء، وقد ذكره ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، والذي علق عليه ابن تيمية وتتبع في بعض الأشياء، وهذا من المواضع التي يعني حكى، هذا مما اشتمل عليه من حكاية الإجماع على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. ثم هذه السجدات 15 عشر منها أجمع عليها، 10 منها لا خلاف بين العلم فيها وأنها يسجد بها بدون خلاف، و5 هي محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يسجد فيها كلها، يعني هذه 5 المختلف فيها الصحيح فيها ثبوت السجود فيها وأنه يسجد فيها، وبذلك وبهذا يكون القول الراجح أن 15 سجدة التي أجمع على أنه ليس هناك شيء أكثر منها أنها محل سجود للتلاوة وأنه يسجد بها. والـ5 التي هي محل خلاف سجدات المفصل 3، وسجدة الصاد، والسجدة الأخيرة من الحج، السجدة الثانية من الحج، هذه 5 هي التي محل خلاف، وأما ما سواها التي هي 10 باقية فإنها متفق عليها. والغالب على السجدات التي هي محل إجماع أن السجود فيها جاء على سبيل الأخبار، جاء على سبيل الأخبار. وأكثر السجدات التي جاءت التي مختلف فيها جاءت بصيغة الأمر، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجد واقترب، يعني هذه الـ الـ الـ وفي الحج يعني اركعوا واسجدوا، يعني الأخيرة هي أمر. وأكثر التي هي محل اتفاق هي في الخبر، على صيغة الخبر الإخبار وليس في الأمر. أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ 15 سجدة في القرآن، 15 سجدة في القرآن. إيش قال فيها؟ سنتان في الحج وثلاث في المفصل. منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان، وفي سورة الحج سجدتان. وهذه الخمس التي أشار إليها أو التي ذكرها عمر رضي الله عنه، أربع منها هي محل خلاف، والأولى من سجدتي الحج هذه باتفاق العلماء. ويضاف إلى ذلك سجد الصاد، يضاف إلى ذلك إلى الأربع التي جاءت في كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه سجد الصاد، فإنها أيضا من محل الخلاف. و ايش قال في الاسناد؟ عمرو بن العاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأه 15 سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي. محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن ابن أبي مريم. عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع بن يزيد. عن نافع بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الحارث بن سعيد العتقي. عن الحارث بن سعيد العتقي وهو مقبول أخرجه أبو داود وابن ماجه. وهو مقبول أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عبد الله بن منين. عن عبد الله بن منين وهو صدوق. قال وثقه يعقوب بن سفيان. قال وثقه يعقوب بن سفيان. يعقوب بن سفيان. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث بسببه، بسبب عبد الله بن منين هذا، وأخرج له أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. عن عمرو بن العاص. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنه الصحابي الجليل والمشهور الذي هو يعني من يعني من دهاة العرب، و هو الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل. وعند ذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، فذكر أشخاصا ولم يذكره فسكت بعد ذلك رضي الله عنه، وكأنه فهم أن هذا التأمير يدل على تقديم وعلى تفضيل. ولكن يكفيه شرفا وفضلا أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما من يقول أنه من المنافقين فهذا ممن يكون قد آذى نفسه، قائل مثل هذا الكلام ممن آذى نفسه بأن تكلم في عمرو بن العاص وفي غيره من الصحابة بأنهم منافقون، هذا من الكلام الذي الساقط الذي لا يليق ولا ينبغي الإنسان يتفوه به وأن يتكلم به. ومع الأسف الشديد أن سيد قطب هو الذي قال أن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان من المنافقين. قال أبو داود روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. ثم أشار أبو داود رحمه الله إلى حديث روي عن أبي الدرداء وأن القرآن فيه 11 سجدة، قال وإسناده واهن، يعني معناه ضعيف شديد الضعف. الواهي هو شديد، هو شديد الضعف، فلا حجة به ولا قيمة له، وإنما السجدات فيها 15 وليست 11. عن أبي الدرداء. أبو الدرداء هو ما اسمه؟ عويمر بن زيد. عويمر بن زيد. عويمر بن زيد وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة أن مشرح بن هاعان أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه حدثه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. ثم أورد أبو داود حديث عقبة، نعم، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفي الحج سجدتان؟ نعم. قال أفي الحج سجدتان؟ أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يقرأهما ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال أفي الحج سجدتان؟ يعني كأن هذا السؤال فيه يعني إشارة إلى السجدة التي هي مختلف فيها، يعني كونه يعني يسأل يعني أفي الحج سجدتان يعني معناه كأن واحدة يعني أنها معروفة ويريد أن يتحقق من الثانية. فقال أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يقرأهما ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وهذا يدل على تأكد يعني السجود، ولكن قوله يعني فلا يقرأهما يعني يمكن أن يحمل والله أعلم على أن الإنسان يعني أنه لا يقرأهما في الصلاة، يعني حتى لا يحتاج إلى السجود. وأما كونه يقرأهما في غير الصلاة فهذا أمر مطلوب، الإنسان يقرأ القرآن كله، ولكن يعني كونه يختارهما ثم لا يسجد فيهما يعني لا يناسب أن يقرأهما ولا يسجد فيهما. وأما مجرد القراءة وكل إنسان يقرأ القرآن فكيف يتجاوز الإنسان يعني ذلك المكان الذي فيه السجدة؟ اللهم إلا أن يكون المقصود منه بيان عظم شأن السجود وأنه لا ينبغي أن يتهاون فيه، ويعني يدل على تأكده وعلى القول وعلى وجوبه عند يعني عند من يقول بوجوبه. وإلا فالمعروف والمشهور عند جمهور العلماء أن سجود التلاوة كله سنة وليس بواجب، وأن من سجد يعني قد أصاب ومن لم يسجد فلا شيء عليه، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح. أحمد بن عمرو بن الصرح ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن وهب مر ذكره. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة المصري، وهو صدوق احترقت كتبه ورواية العبادلة عنه يعني، ومنهم عبد الله بن وهب الذي في الإسناد أعدل وأثبت يعني من غيرها، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مشرح ابن هاعان. مع مشرح ابن هاعان وهو مقبول أخرج له البخاري في خطأ أفعال العباد، البخاري في خطأ أفعال العباد، وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث ذكره الألباني في ضعيف السنن، ولكنه أحال على المشكات وذكر في المشكات تصحيحه، وقال إن أنه عند أبي داود من رواية عبد الله بن وهب يعني ورواية عبد الله بن وهب عنه يعني مستقيمة، يعني معناها تكون مستقيمة، فالحديث صحيح هكذا قال. بقي مشرح. بقي مشرح، بس ما أدري هل الكلام في مشرح أنه مسلم أو أنه يعني عنده شواهد، بس هو ما أشار للشواهد، بس أشار إلى رواية عبد الله بن وهب عنه عن ابن لهيعة، لأن يعني الترمذي والمنذري أي نعم تكلموا في مشرح. إيش؟ ما أدري والله ما أدري. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى السجود في المفصل. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد رأيته بمكة قال حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. ثم رجع أبو داود من لم يرى السجود في المفصل، يعني في سجدات المفصل، وسجدات المفصل ثلاث، هي النجم وإذا انشقت السماء انشقت وإقرأ، هذه هي سجدات المفصل، يعني المفصل يبدأ من قاف أو من الحجرات كما عرفنا ذلك بالأمس، ويقال له مفصل لأن السور يعني كثيرة فيهم يعني وفصلت يعني تفصيلا وصار عددها كبيرا ويعني يشتمل المفصل على أكبر مقدار من السور لأن الذي قبل المفصل محصور يعني ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وثلاثة عشرة والباقي هو المفصل يعني تمام المئة وأربعة عشر سورة هو في المفصل. أورد أبو داود حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في في شيء من المفصل لما تحول إلى المدينة منذ تحول إلى المدينة يعني أنه لم يسجد في شيء من المفصل منذ أن تحول إلى المدينة وهذا ليس بثابت وليس بصحيح بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث أبي هريرة أنه سجد وأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سجد يعني في سورة إذا السماء انشقت وفي اقرأ وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر فإسلامه متأخر ويعني كونه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد معه يعني فيه الإثبات وأنه صلى معه وسجد في إذا السماء انشقت وفي اقرأ وكل مهما من المفصل وإذا فهذا الحديث غير صحيح الذي فيه النفي وفي إسناده من هو متكلم فيه يعني فهو غير ثابت والثابت خلافه وهو حصول السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدة مفصل. أيوة. قال حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجه عن أزهر بن القاسم وهو صدوق أخرج أبو داود النسائي بن ماجه قال محمد رأيته بمكة يعني محمد بن رافع رأيته بمكة وكأنه أخذ الحديث عنه لما رآه بمكة. نعم. عن أبي قدامة وهو عبيد الحارث بن عبيد نعم الحارث بن عبيد وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة وهو مولى بن عباس وثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث يعني فيه هذان الشخصان المتكلم فيهما وهو مطر الوراق الذي هو كثير الخطأ وفيه أبو قدامة ولو صح الحديث فإنه نفي من ابن عباس عما علمه وغيره علم خلاف ما علم والمثبت مقدم على النافي حتى لو صح الحديث فالتوفيق ممكن بأن يقال أن هذا مثبت وهذا نافي وهذا نفى على حسب علمه لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأبو هريرة فعل ذلك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة إسلامه متأخر وقد حصل منه إثبات السجود خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد فيها. ثم ورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها والحديث صحيح وقوله لم يسجد فيها لعله لم يفعل ذلك ليبين أنه جائز وقد جاء عنه السجود أو أنه لم يفعل ذلك لأن زيدا هو القارئ والسامع إنما يسجد تبعا للقارئ السامع إنما يسجد تبعا للقارئ لا يسجد وحده وإنما يسجد للقارئ ولهذا قال أبو داود بعد الحديث الذي بعده كان زيد الإمام فلم يسجد فيها لأن زيد هو الإمام يعني هو الذي يعني كان يقرأ يعني الحديث اللي بعده فيه كان إمام هو لا عن قال معناه لم يسجد نعم حول عليه حال عليه يعني هو الإمام يعني هو القارئ هو الذي إذا سجد السامع إذا القارئ هو الذي إذا سجد سجد السامع. نعم. والإسناد والإسنادان الأول قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن قصيط. عن يزيد بن عبد الله بن قصيط وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن ابن قصيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. أبو صخر هو حميد بن زياد. حميد بن زياد أبو صخر هو حميد بن زياد وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم. وأبو داود والترمذي. وأبو داود والترمذي. والنسائي في مسند علي وابن ماجه. والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن ابن قصيط عن خارجة بن زيد بن ثابت. عن ابن قصيط هو الذي مر ذكره في الإسناد السابق نسبه إلى جده. وخارجة بن زيد بن ثابت هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وهم المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وهم عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد المسيب وعروة بن الزبير بن العوام. ستة متفقون على عدهم والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد ذكرهم القيم في أول كتابه إعلام واقعين عندما ذكر جملة من المفتين في المدن المختلفة وعندما جاء المدينة ذكر أن فيها سبعة فقهاء من فقهائها في عصر التابعين سبعة ذكرهم وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم هشام وذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يجمع السبعة فسابعهم أبو بكر فقال إذا الشعر الذي ذكره إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة خارجة هذا الذي معنا خارجة بن زيد وهذا جناس في البلاغة لأن يعني الأول روايتهم ليست خارجة وفي الآخر قال خارجة الذي هو خارجة بن زيد ابن ثابت. قال رحمه الله باب من رأى فيها السجود. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. ثم ورد أبو داود باب من رأى السجود فيها أي في المفصل يعني في السجدات المفصل وأورد حديث عبد الله بن مسعود في السجود في سورة النجم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قرأ السورة وسجد وسجد مع المسلمون والكفار حتى أن واحدا منهم أخذ كفا من تراب ووضعه أو سجد عليه وقال هذا يكفي. قال عبد الله بن مسعود فرأيته قتل كافرا يوم بدر يعني هذا الذي حصل منه الاستكبار وعدم السجود على الأرض حيث أخذ ترابا ورفعه إلى رأسه وجعله على جبهته. فالحاصل في هذا فيه إثبات السجود إثبات السجود في النجم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة مر ذكره. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو داود: أسلم أبو هريرة رضي الله عنه سنة 6 عام خيبر، وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر فعله. ثم رد أبو داود هذه الترجمة وهي باب السجود إذا السماء انشقت واقرأ، ويعني هذا التفصيل ما أدري وجهه ما وجهه عند أبي داود رحمه الله، لأنه هو من ذكر المفصل ومن لم يرى السجود، ثم قال من رأى السجود فيها، يعني ومعلوم أن النجم وإذا السماء انشقت ويقرأ كلها في المفصل، كلها في المفصل. لو اقتصر على الترجمة السابقة وهي من رأى السجود فيها عكس الترجمة السابقة التي هي من لم يرى السجود لا كان ذلك كافيا، ولكنه نص على الترجمة في إذا السماء انشقت واقرأ. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان هذا في آخر الأمر، كما بين أبو داود أن إسلام أبي هريرة في متأخر زمن خيبر، ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد خيبر، وإذا فهذا السجود بعد خيبر، فهذا من آخر أمره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مشرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان، عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن موسى، عن أيوب، أيوب بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن مينا، عن عطاء بن مينا وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب، صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع أنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا رافع الصائغ صلى خلفه فقرأ بسورة إذا السماء انشقت وسجد بها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدناها، سجدت بها خلف أبي القاسم، سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، يعني حتى أموت، يعني أستمر على ذلك حتى نهاية حياتي، يعني أسجد بهذه السجدة التي سجد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد أبو هريرة رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، يعني يلقى الله عز وجل، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، أو يلقى الله عز وجل بأن يموت. قال حدثنا مسدد عن المعتمر، الذي يبدو أنه يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي ذكره أنه خلى خلفه فلا يزال حتى يلقاه، يعني حتى يموت. نعم. قال حدثنا مسدد عن المعتمر، المعتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن بكر، عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب، نعم أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي رافع، عن أبي رافع الصائغ وهو نفيع ثقة، وهو اسمه نفيع، نفيع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب، نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله: باب السجود في صاد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ألا يحتمل أن الترجمة السابقة يعود الضمير إلى سورة النجم وحدها، لأنه مؤنث باب من رأى فيها السجود، ولو كان يرجع إلى المفصل لا ذكره. هو الترجمة السابقة وشيء، أول شيء باب من لم يرى السجود في المفصل، أيوة هو هذا، نعم. وبعدين ثم قال باب من رأى فيها السجود، أيوة، لأنه يعني كما تعلم أول شيء ذكر أول حديث في الباب السابق، أيوة، المفصل، ثم ذكر حديثين عن سورة النجم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد بهم كلهم في النجم، إيه كل الحديثين، نعم. أيوة. طيب. ثم قال باب من رأى فيها، هذا وجه، وجه أقول وجه أنه يرجع إلى شو... إلى... إلى إلى النجم. جاءت أسئلة عن سجود التلاوة، هل يشترط له الطهارة؟ لا، ما يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة، بل يمكن الإنسان يسجدها على غير طهارة. استقبال القبلة، استقبال القبلة يعني يستقبل القبلة، استقبال القبلة يستقبل القبلة، وأما الطهارة لا يشترط، لأن الإنسان يقرأ القرآن في جميع أحواله ما لم يكن جنبا، وإذا جاء سجد سجد سواء كان على طهارة أو على غير طهارة. وستر العورة، ستر العورة كما هو معلوم مطلوبة دائما وأبدا، أقول مطلوبة دائما وأبدا الإنسان يستر عورته، ويعني أقول مطلوب أنه يستر عورته، ولا شك أن كل إنسان يسجد لله عز وجل ويدعو يعني عليه أن يكون على تلك الهيئة الحسنة التي هو يعني متجمل ومتستر، يعني ما يصلح أنه يعني يسجد وهو يعني غير ساتر للعورة.